أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. في هذه الليلة المباركة من هذا الشهر الربيع الأخير نلتقي بشكل كان أنكمل أولنا إن شاء الله، هذه يكون يمكن الخاتمة على يعني أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوسط بجناسة لدار نزل الأخلاق ومحاسن الأخلاق، وهو أعظم الأخلاق. وهو ديك الأخلاق برك عادية، وإنما ربي سبحانه وتعالى أكرمه بأخلاق طيبة حسنة. كل واحد منا سواء مسلم أن مسلمة يرجو إلا يقتبس أديب من بعض الخلق من الرسول صلى الله عليه وسلم، ونتنجم تنبي كاع بتلك الكمية وبذلك المقدار، وإنما نحاول ونجتهد وندعو الله أن يوفقنا ونتخلق بأخلاق القرآن. أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم هي أخلاق القرآن، وما ذلك على الله بعزيز. سغد نوي النيت، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين. إذن أغلبنا أبتون كلنا يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبتن تيدت اللي تخصت من شي الله ربي يمرنا قاع إلى كان نتخذه قدوة لمثالنا لقدوتنا لأسوتنا. لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة في كل شيء، في سلوكه، في أخلاقه، في سيرته، في عشرته مع زواجه، مع المؤمنين، مع الناس جميعا، مع الكفار، مع المنافقين، مع اليهود، كيف كان سلوكه مع جميع هؤلاء وكيف كانت أخلاقه. إذن إذا كنت أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الفاضلة أنت تقصد الصدق صادق، المحبة صادقة، محبتك صادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخلق بأخلاقه. الأخلاق عجبنا تنغوه، الأخلاق من الرسول عجبنا من نغوه، فبالتالي عجبنا الأخلاق نحاول الدعاء والمحاولة، يعني نبذل جهد وندعو الله أن يوفقنا إلى كان نتخلق بأخلاقه، فهي أخلاق القرآن وهي أخلاق الإسلام وهو القدوة. إذن بتنتيت لتخصد أتخلقت بأخلاقه، أترك الفحشة، أترك بعد الفحش وهو كل ما قبح، كل نيل قبيح، سواء داوال نقد العمل، القول القبيح والفعل القبيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرتكب يوما يقل الفعل قبيح، يقل العمل قبيح، يقل ويوال قبيح، لم يتلفظ إلا بالحسنى، لم يقول إلا حسنى. وقولوا للناس حسنى، انت دم زوار يطبق، انت دم زوار إلا يبلغ نغدا وليتو. وقولوا للناس حسنى، إذن يقول حسنى وهو قدوتنا. تخلق بأخلاقه، أترك الفحشة، هذه واحدة. ثانيا اخفض جناحك للناس للمؤمنين، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخفض جناحه، يتواضع، لا يتكبر، لاش غسر ريحتنا الكبر أبدا، مع جميع الناس، مع الفقير، مع الغني، مع المطلقة، مع الأرملة، مع العجوز، مع الخادم، متواضع. إذا كنت تحبه وتريد أن تتخلق بأخلاقه، ما عليك إلا أن تقتدي به. اخفض جناحك للناس، للمؤمنين، لزوجتك، لجيرانك، لأرحامك. ثالثا، اخفض صوتك، اغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الرسول صلى الله عليه وسلم هو يتزقى، ليس بسخار، ويتشمر الصوتس. يعني قشة غريبة تزود مثلا للسوق، للسوق عرض سلعتس، الخضرتس، الفاكيتس، لا يتزقى. إذا تتزقى مثل غرس انت الطاوين، لا نرقبان، لا نرقبان، لا تزقى، يعني يرفع صوته. والله تعالى يقول واغضض من صوتك، اربس صوتك وتشمر الصوت الشغل، لأن أنكر أصواتي لصوت الحمير. والرسول صلى الله عليه وسلم هو يتشمر الصوت، هو يتزقى. إذن نحن كذلك، إذن اخفض صوتك واغضض منه، ساعات تنتقد، ساعات تستولد، وخاصة في المجتمعات العامة، المجتمعات العامة، أملاقاني قنمدا، سواء دي العرس، الجنازة، دي أي اجتماع، النختم الجيدة، رفعوا الصوت في المسجد، في بيوت أذن الله أن ترفع، أن ترفع معنويا وبناء وكل شيء، أن ترفع. ونقصر الطزاد الحكايات، يشعل الهاتف المحمول، دور قابدي ساني، لا يجوز لنا، الحرام غالي لنا دلغو. إذن تخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنت تدعي محبته وتقتدي به. والحفلات والولائم وغيرها، يمكن الاجتماع مدا، هتلقي سبحان الله عزم يجور القرآن، يجور مدا السول، ولو يتمون كوز بسكوال، لو يسي التغوال يتر البلس، لو يسمع لبلوش، ان غيق ضع زام السوق، السوق ويوال هم وتسويل، لأن غادي سلام دو تشلت متقيمت خمسة خمسة، هم تشمرت الصوت تشي سل، ونين جيران تقيمت تدير تقيمت تدير تقيمت فايد عشرة ميمي هسيول ما شغاش يسل، ونين في ديسك هين خمسة يني فقط، واللي يحتاج مدلة تسلم تتقارد. إذن أرصوتك. رابعا، ادفع السيئة التي قد تصيبك من أحد بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن. هذا قرآن، هذا أخلاق، لقرص الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا، لقرن ينشني بالتبع. ادفع السيئة بالحسنة، أرق حد يعني أساء إليك، والقر أساء إلي أسيء إليه، كل إناء ينضح بما فيه، كل إناء ينضح بما فيه. أجد لزلاغي أتسود داغي، دي الزمن أتسود دمان، دي استكرويت أتسود تكرويت، لا شريعة دي سامان أتسود تكرويت أبدا، نغت سوداغي نالحليب لاش. إذن كل إناء ينضح بما فيه، أبدا يمدوش يعني أساء إليك، هذا يمكن هو السيدة دبرشان غس الحسد غس القنشاد وشتي مولس ولزول تشوريقن ولشي زمان يكون دم الله لإصفاء. تقول التي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نتيجة الإحسان دنيتها التظهر العدوج يتو، يعني العدوج يتو يساولدج يتو كذا أدلو، يمكن دمدجج بأن تعفو عن المسيء، قاع من أساء إليك استراد كل شح بسي وحقار بسي. هيك الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا، بتس قرن قرنس كاهن، قرنس سحار، قرنس كذاب، قرنس مجنون، والدجين يجاوب تام وتني جاوب قاع وتني جاوب. وأنت كذلك الرسول قدوتك، الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا جميعا. إذن بأن تعفو عن المسيء فلا تواخذه وتصفح عنه، لا تعاقبه ولا تهجره. لا إله إلا بعد ميتن سبحان الله والسين أدولا ونسن دي برشان والسين كيفاش تنوصفه؟ والله لا أدري كيف أصفهم. أتلقي دي قل مشكل جلس دي واس مثلا بعد 10 سنين 20 عام 30 عام زدي غيلا ولسه مني دبرشان إلا يكيد له ما دبيه ترقب وليتسلم غفص بتلا يسلم أسواسي تري هذا قد عفص دبكوش. هذه أخلاق الإسلام، هين دود الأخلاق القرآن، هين دود الأخلاق من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نحتفل به كل سنة كل عام لكان تحتفل الأخلاق لكان يعني ننتعش بأخلاقه العطرة لعل وعسى نقتدي به وتنفذ ذو قصر. أنا غنتكر كاع باش نتخذه مثلا ونقتدي خلاص يمنع معهم دوش اسم عيواس في الجن الميرات نا في الجن القشة تافة نا في الجن القنويوال آلا نيل آلا نيل معنى إلى الآخرة. يعني أن بتوني لا يضمن الجنة، الجنة تلجي بس ناس الجنة تلجي بس. خامسا ترك التأنيب والتعنيف لخادمك. تخدم دي قنحد، تخدمت ويزات، تخدمت الغابت، تخدمت تحنوتك، لا تؤنبه التأنيب والتعنيف دو زقاد وحماق دو حقارس مثلا واللي قارة قعمت متجنى مخاطي. هناك أنواع من الناس يعاملون غيرهم بهذه الطريقة لكان نصح لكان قارش تاد الرسول بيتتجا صلى الله عليه وسلم حتى نقتدي به. غرش خدام اتعاملت بالحسنى تحترمه، له نفس له شعور له يعني شخصية، وتحقر يعني بتى لا يسوي شيئا تعتبره عبدا دي شمج ان زوجتك زوجتك تغلط معاش مرة خلاص قني من غال دي قن طلاق دي قن بتى. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان لطيفا مع زوجاته، ده المثل في المعاملة الطيبة الحسنة مع زوجاته ومع زوجته مع زوجاته. وما يقع بين الزوجات من الغيرة، الغيرة يكتبي عي طمطوط، لا نعجب من الغيرة ونعجب السيس خاطر دي قلت طبيعة. عائشة رضي الله عنها تنينا غارس أمنا خديجة رضي الله عنها نشو الترقيبة والتملاقية والتعشرة فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم ديما يذكرت الخير، ديما يذكرت الخير، يشكرت رحمت تجو معاه زعما شي تقارن ان شاء الله نسمين لو كانت لا غير وكان غير لنتها. اذا عدم التأنيب والتعنيف دو فاخر تيرزي دو زقاد وحماق دو شنف دو قول نتفر في الجالي كنت غلطت يمكن تافيها الشيطان ينفخ فيها كنت نقطة يمكن تزت قال لا تسوي شيئا الشيطان دس هذه الصدي ستلو الدورير ان زميلتش يعني قلوم دو تشلتش خاصة بتونو خدمو لا يعني قصر في خدمتك. انس كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينين عمري ما جاي قنشا ينيها متجيدا من عمري ولد أبتا والجاي قنشا ويقرها مولتجيد لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا رسول الله. حقيقة لك لكان الأمنية الأكبر لك لكان نعاشرت نرقبت نفوحة والأخلاق ونرقبت نعاش معاس كيف كان هذه الأخلاق. ورغم ذلك هناك منافقون، هناك مشركون، هناك يهود يعني رقبن النور رقبن تازيري رقبن يور تستنسن. ورغم ذلك ربي وتني يهدي، الهادي هو الله، الهادي هو الله. نقطة أخرى، لا تقصر في واجبك. أبتت الليد تريد أن تتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتقصر الواجباتك عندك عند لك عليك واجبات لله ربي سبحانه وتعالى، واجبات زوجتك، واجبات الوالدينك، إطاروات الجيرانك، الرحمت إلى آخر الحقوق. لا تقصر في أي واجب من الواجبات، كلنا غتنجم تغفص جيت، قدر الاستطاعة ولا تبخس حق غيرك. وتخسر حق تشجع ودالا خمالتش، بس لا تؤدي حقوق الغير. أي حق يقابله واجب، أي حق تريد لمدا لا يقابله واجب التودي لمدا. إذن لا تقصر في واجبك ولا تبخس حق غيرك مهما يكون ونحدو. لا تبخسوا الناس أشياءهم، سواء صانع مثلا نقد المعلم صانع واستتد العرقس وتحقرد سوجد الحقس أبدا شتي الصانع المعلم وتمسخرد خدمتك، خاصة صاد يكون غايب والتجد جلفاون والتكرد إلى آخره. نقطة أخرى، اجتنب كثرة الضحك، وليكون ضحكك التبسم. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صاد علي دست لناس صغر مجنة نص قهراس إنه سماني جارج يعني ابتسامة يقد ضحك أمو تخفيف ساعة ساعة بعد الاجتماعات ما كنا نطول أعراس مجتمعات تسل ديك التصاص الشوكت يعني شي غريب. أبدا إلا واحد الصحراء إلا الواد واحد يجتني بكثرة الضحك، وليكون أكثره التبسم. تبسم تبسم وتكون تخدم غباش وتكون الخريف وتكون التجرست، كن ضربيع كن ضربيع، خاصة مع ألصق الناس إليك، عند زوجتك عند طروات عند الوالدينك عند الأرحامك عند الجيرانك عند اللي تتعني تمعاملت معاسن صناعك دي شريكنك المعاليمك. نقطة أخرى، لا تتأخر عن قضاء حوائج الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حوائج الناس، كان يأخذ بما بيد امرأة عجوز ليقضي حاجتها. أخلاق أخلاق طيبة، أخلاق يعني تنعش النفوس. أسلي صبك ساعد تسلس الأخلاق تحسسك تراح تمأنان يعجبان غالحال. فكيف لك لكان عاشرت نعاش معاس نرقبت. لا تتأخر عن قضاء حوائج الناس، حوائج الضعيف يمكن حد ضعيف دو السار شوف يضعف يجوز تعكس مثلا التعاوند وهو الترد الفر. أيها المؤمنون الترد الفر التوي درد ما تجد أغلاد توي ذا زراب مش كتخدم توي زالي قيمة أغلاد مانيلا نتزل قندي سميت نضر زن غدورتن ما إلا هذه جلاموتوس أمس وبريد هذه جكروس أمس وبريد ست القراج ميدن ست تحنوت ميدن هذه عطل سيسا بريد هذه بدلا يتقصر معهم دو تشلسة لدينا الجين لاشان تفرس ثلاثة خمسة سبعة انتو بيتن سجو من انتصونا ناسة وتعجب الحال. إن الأخلاق الإسلام الأخلاق من الرسول صلى الله عليه وسلم يزم تخفت دخفت في ميدان هو التقلد ثقل غفصا نغط نصدر تض نغط زويد مال السوق أغلادني غمين تغردي أغلاد الخضرت شي غريب دونوب لن ترتك من دونوب شغب شعال تجيب أتلقي الضيق أنا بريد نمسل من ستابلي واتنس ميم يخطر الشليقين لا شليقين أنبت ميدن والخزر من سلعة ساتي الإجاج إذا ما تطبر رجا صغار هذا حسيسي بريدا باش كانت ترقب ميدن ولي كفيت خلا يتزقى لا يتزقى عندي كذا لقر كذا طوماتيش نتشينا نغسين بطا لا يتزقى يتيش سومت. لا إله إلا الله، ما إلا نوم ما نيلا كان مع الأخلاق من الرأس ما نغد نبين أين نحن من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا تتأخر عن قضاء حوائج الناس، حوائج الضعيف. هو تعطل ضعطل سكروسات نص موتوت نص سلعت نص القالب دلابريك نص وزرار نص الردم. الردم هذه قيمه أسبوع دو جارد 10 أيام 15 يوم مغلاد عدة مرات مني اختداني أسعاود غتيني ولو التمجيدة وليبيا نتكرم وتمجيدة وإنما لغالب ندود المنبرنا كان قاسني مدن والسفو غدس البيدون نزبل ضد جيد البيدون هذه فغ بالشاء. إذن عدة مرات كان قارن تعاود نتكرر ونسوفو البيدون نلغش ضد جيد الفجر بعد بعد غادي يتوب وختني غلسات لا تسند ممكن لا واش يتبكر بالسيس 6 ل 5 ونص مثلا 7 بصح علاش حد يتبي البيادن قبل الفجر لاش صحاب النظافت. فلهذا هاد النسوفاتي صغ بالشاء وهو الزجاج هامي اولا ايموشن نعب تنديس تلقي سبب النظافت باش كاين شمر البيدون بك لا يتنقى تمر توسخ بالتاديس أي اللي دامن أي اللي وسخن أي الخمران يعني حقيقة ظلم والله ظلم كان ظلم مدن بدون أن نشعر تكون صحة بلغت بلغت الجيران هو من الشخص نرجز والسين نولي نتسلان تمجيد هذا الشخص يعني بلغت أسن تركب الجيران شل بدون سفة الزجاد بالتي هي أحسن أو دي شو دهامي شو دهامي يموشن كذلك تخم بعد مبارخس جوانا البيدون تود نصدار نص 19 كاتا تود أترود البالون أتخرج هدي سما باب النظافة لا باش كدي يعني هدي خدمة نخدم 5 دقائق هدي جي صربون الساعة نغوجر. إذن لا تتأخر عن قضاء حوائج الضعيف والمسكين والأرملة والمرأة عموما. نقطة أخرى مساعدة أهل بيتك على شؤون البيت توني تزاف يغلب الشباب يغلب يرجزن. الرسول صلى الله عليه وسلم ديما تعاود غاس غاس 9 سدنان ما شاء الله 9 سدنان من المفروض اذا دارت هذه طبايطس هذه طبايطس. لا تسول امنا عائشه رضي الله عنها بتيتج الرسول تدارت ناس كان يكون في مهنه اهله نتج انت دارتي تجت معسن وداك ناس وضخيط ترشسس وني احل عن دوزوج انتغاط يكون في مهنة اهله قد تغرون تسرد تعاون تكبرد معاس تنشرد تنقد سير سو الشر يعني تستطيع وهد العيب همي وهد العيب خاطر كانت العيب كان الرسول يتجمو قدوتنا لقدوتنا 9 هو يقت 9 شتي يقت طبقي دارنا طبقي فاسن دارنا تكسلت ايوا ما يتليم ايوا ايوا وتاد ايوا كذا سيلست فقط. اذا نقطة اخرى لا تواجه احدا من اخوانك بمكروه اني لا يواجه مسمو التغيس لا تواجهه بمكروه سيقن والدوش تيم سيقن نظر توش تيم سيقن أي عمل يا ربي. لازم سلامة النطق وزنا والدش قبلت سولت هذه ممكن تجرح حد العاطفة نيقن حد هذه ممكن تجرح حد ولس هذه ممكن أولني ولتي تعمري. لازم سلامة النطق وحلو الكلام وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا. نقطة أخرى لا تكثر المزاح لا تكثر المزاح ولا تقول إلا الصدق وتكثر يعني القجمة بسيت بها أنت سنت المعاش تيسنت المعاش تفتح لون يعني القجمة لن تخفيف بدون كذب بصدق سعد يعود يعني معروف غيس القجمة برك وني الرسول يليد تغامو لكن ذكر القدوة النظمة نايو ما هي أفعاله ما هي أعماله ما هي أقواله ما هي أخلاقه حتى نقتدي به. ارحم الإنسان والحيوان حتى يرحمك الله. ارحم بنادم يواشي مسلم وتمشي مسلمت. ارحم حتى الحيوان، ترحم حتى النبات، كل اللي لا يخلق ربي سبحانه وتعالى باش كاش يرحم ربي، رحمه وسط امور تاون يرحموني نجنا عند ربي سبحانه وتعالى. احذري البخل فهو مكروه من الله ومن الناس. الرسول كان كريم، كريم ينفق لا يخشى الفقر ابدا، شيء غريب، شيء غريب. في حجته لا اله الا الله يود 100 بعير، 100 بعير اتني غرس باش كان اتني صدق الصحابه شنو انا غادي شنو تصدق الباقي. 100 بعير، 100 ناقه، 100 ناقه يغرس انت سفوس 63 وحده، يجز الباقي الامام علي يكمل الباقي. اللي قال كرم جانو. اذن نقطة أخرى، إلزم الصمت ولا تكثر الكلام فهو مسجل عليك. أي كلمة نتت لتواري صحيفة العملات والقاري قنوي والت لتندم سيس الشاء تعتذر، تعتذر ربي سمحي غلطة النغج كذا والسنة حمقى. يعني إلزم الصمت. إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. يعني من بعد مو شانو تخقع تقبض المنكر تسوس متخاطي، وانما لك ان قال يعني الحاله العاديه. لا تكثر الكلام الذي تسجل غفش، قل خيرا او يعني فليقل خيرا او ليصمت، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه أو معروف أو إصلاح بين الناس. يغلب نويوال لشخص المعنى قاع يكتب علينا ويحسب علينا. أحب للناس ما تحب لنفسك فهو علامة الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أبتت لد مؤمن حقا، لأن يش الرسول صلى الله عليه وسلم العلامة الإيمان إتلي استخصدي واتي مسلم أني تخصدي منش وني دروس، دروس ولي الميدن قاع بعض ميدن لغرسن ما شاء الله مسحوه قاع. أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك وأن تكره له ما تكره لنفسك. هين دودي مسلم وأناني الخير غير انت أجره وخلاص وخمال ساود له خمال صبرك حدو داد ما على بالوش. إذن أحب للناس ما تحب لنفسك فهو من علامة الإيمان. أكثر من السلام وكن سباقا. لو سواله ما يحركش ويتحرش مبورنس أبدا. أدي يمكن أبدا تسلم الغفص أشير، أدي يمكن يقنت خيمكن ولتسلي دي الرأس أمو دا تمتمة أدي حرش مبورنس برك أموني. كن سباقا، شتي سلم، سلم في الصغير دل كبير، في الصغير دل كبير أمزان دو زعلوك وغير أمزان أتسلمت في زعلوك وبرك ولا دمزان غفش ولا نشتي دل عمرت سباق. لا غرش الرجل، لا غرش الأجر، لا غرش أجر يتسبقت في إسلام ثم تغطر بحد القنشرة وسانت لي ندبر مع السلام نغلاش سانسين دي قنحة. السلام عليكم بتعشيني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورقبت الليد الخير تويد شتني للسلام برك. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والاتفاد، والاتفاد يعني تسبق اللي يقارش يطلب شر رحمة تنميرين ربي سبحانه وتعالى. كن سباقا وتكبر، وتكبر غرج زيت لي وتكبر، غرج دل العلم وتكبر، غرج الصحة وتكبر، تزعلك وتكبر. السلام وهي تحية أهل الجنة، تحية أهل الجنة السلام. إذن سلم في وشي مسلم، سلمت في وتمامتي مسلمت. اللهم ارزقنا العمل بكتابك، اللهم ارزقنا العمل بكتابك والعمل بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه والاهتداء به. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب نعوذ بك من علم لا ينفع. قال لك عن السنة والأخلاق علم لا ينفع. ربي أعوذ بك من علم لا ينفع. يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واكف عنا شر الأخلاق وشر الأعمال، لا يكفيها عنا إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل من المسلمين والمسلمات الذين أنفقوا من أموالهم في سبيلك، اللهم اعف عنهم واغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم وسيئاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أخلف لهم بالخير يا إله الخير، واصلح به الأحياء وارحم به الموتى من المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا تمام النعمة ودوام العافية والشكر على ذلك. اللهم ارزقنا حسن الخلق وسعة الرزق ولزوم الصدق والغنى عن شراء الخلق برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.